حصريا على موقع دي جي كيمو. تحلو الحبيب عينها والله عينها دي عينها دي ما بتعينها لما الولا يقرب لما الولا يقرب تقلو ايديها شمع يبعد تقولش دي كهربا وقطع عينها النور جه يلا النور جه ثبتني ما قلتش ولا ها النور جه يلا النور جه ثبتني ما قلتش ولا ها من تقلو بخاف ما يقول يلا يكونش ده اللي ما يتسمى انا جيت برجل النواحيدي يا كسفتي انا من الوده من تقلو بخاف ما يقول يلا يكونش ده اللي ما يتسمى انا جيت برجل النواحيدي يا كسفتي انا من الوده يلا على موقع دي جي كيمو.